عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إلى الأنغام يا

وكانت من القانتين. أحسن عملا. صدق الله العظيم الفاتح.